الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فليست محاضرة ولا أيضًا كذلك كلامًا فوق ما سمعنا، وإنما أيها الإخوة، قد رأينا في هذه الرحلة الخير الكثير والجمع الوفير والقبول على هذه الدعوة، فمن منطقة إلى أخرى، ونحن ننتقل بين إخواننا وآبائنا ومشايخنا في ذكر وفي دعوة، وكذلك في توجيهات وإرشادات إلى غير ذلك. فسمعنا من الشيخ ياسر حفظه الله توجيهات طيبة، وسمعنا من الشيخ أحمد بن عثمان كذلك نصائح ورسائل قيمة، وسمعنا من الأخ عمر الكندي أيضا شرحا لذلك الحديث العظيم، وما كذلك قاله في تلك الكلمة الطيبة. وقد نظمت قصيدة مشاركة في هذه الرحلة، مع أنني هي أول قصيدة أقولها، وقرأت على الشيخ أحمد فأصر وقال أقولها في هذه المحاضرة، مع أني كنت أريد أن أقولها في الباص، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والسلام على النبي وآله الكرام. فهذه قصيدة مختصرة عن رحلة إلى بلاد المهرة، أسميتها أرجوزة الفقيه، فاسمع لها فالمستمع تكفيه، برفقة للشيخ أعني أحمدا، يسير في نهج النبي محمدا. أخلاقه عالية كريمة، وقائم بدعوة عظيمة، مبتسما خلال هذه الرحلة، موجها وناصحا في الرحلة. أكرم به من رجل نال الأدب، علمنا في هذه الرحلة الصحب، وقادنا قيادة حكيمة، فانعم بها من رحلة عظيمة. منسق الرحلة أبو الزناد، فكان تنسيقا على المراد. خروجنا في السبت كان من عدن، فما وجدنا مللا ولا حزن. في مركب القصوى يسوقها حسن، فما تضجر أو أصابه وهن. فإن أردنا في اليمين ذهب، وإن أشرنا إلى الشمال ما أبى. يسوقنا في فرحة وشوق، يريد أن يصيب هذا السبق. يسجل الدروس والمحاضرة، يا رب وفقه لنيل الآخرة. فكان أحظى بالنزول أولا عند أبي عمار في المكلا، وكان لقدومنا منتظرا، وفرحا مبشبشا مستبشرا. وفي المساجد والقرى نجوله، نقول قال الله قال الرسول، من الكتاب والحديث والأثر، وبعض أقوال السلف كابن عمر. نقوم بعد الظهر ثم العصر، وبعد مغرب وبعد الفجر، وهكذا بعد العشاء محاضرة وجلسات كلها مسطرة. لقد رأينا الخير في هذا السفر، وما أصاب القوم هم أو ضجر، فسار هذا الخير في البلاد منتشرا على ربوع الواد. أعني به في حضر موت الداخل، ومهرة وحضر موت الساحل. وقد سمعنا من أبي العباس في في مسجد الريان درسا كافا عن فتنة أعني بها التصوير، أفادنا بأحسن التعبير، وقام زاهي بعده مستفتحا مذكرا لنا على حلق اللحى، وأن مما قد بلانا الله به حلق اللحى معصية فلننتبه. ثم إلى شيخ كثير الشيم أعني به أبا بلال الحضرم في مركز الحام الذي قد اشتهر بالعلم والتعليم يا سعد الظفر، نحسبه والله ربي حسبه، ونسأل الله أن يضيء دربه. وكم رأينا من مشايخ وكم قد فرحوا فينا وأكثروا الكرم. مرت بنا الأيام تجري مسرعة كنائم رأى وآخر أفزعه، أخبارنا تناقلت بين الدول وفي القرى وكل سهل وجبل، فنسأل الله تجنيبنا الزلل في فعلنا وقولنا وفي العمل. أما عن الكرم فكلا يعرفه، فما استطاع قلمي يصفه، وما خرجنا من عدل للأكل أو لعب أو نزهة أو شغل، قد استفدنا أكثر الفوائد، وكم صحبنا من صديق ماجد، محافظين للصلاة جماعة، مستمعين الذكر كل ساعة، على وضوء وطهارة دائمة، يا رب وفقنا لحسن الخاتمة. فأبشروا يا رجال السنة فإنكم على سبيل الجنة، وأنصح الإخوان بالتفقه ويترك الضياع والتفكه، فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي وصحبه الأتباع، والشر كل الشر في فعل البدع، والفوز والفلاح في ترك الطمع. ثم صلاة الله تغشى أحمدا، ما غاب في السماء نجم أو بدا. وأشكر أهل هذه القرية وإمام هذا المسجد، وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل للشيخ الفاضل أبي بلال الحضرمي على إقامة هذا المركز، وكذلك على دعوة إخوانه وتدريسهم، فبارك الله بدعوته وحفظه الله وحفظ الله الجميع ووفقنا إلى كل خير. أبو العباس يتفضل.